يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يا أيها النبي الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وضرب الله مثلا للذين إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وضرب الله فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ونجني من فرعون وعمله مريم بنت عمران ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وما ومريم بنت عمران Thank you.

علم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك صدق الله العظيم الفاتحة زادا فيه شرف للنبي وآل بيته الكرام كان إخوة الإيمان والإسلام نداء من العلي القدير إلى حبيبه البشير النذير من تحدث به صدق ومن حكم به عدل ومن صار على نهجه هدي إلى صراط مستقيم وهكذا ختم أخوة الإيمان والإسلام قد عشنا سويا في رحاب هذه الختام لذلك العلع القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر طالب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركزية القمح بمحافظة الشرقية دعت عليكم من احدى شهادات الاذاعات المحلية والإمارة الكهربائية طارت عليا بذكرات واحنا السادة الزكريا المقيمين بضمره مخازن الفراشة الكبرى والخيمة الممتازة طارت الحاج محمود طارق واخوته المقيمين بضمره الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر والارسال لكل من جاءهم مواسيا ومعزيا في الفقيد الراحل وسلام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته